فانتفت شبهة تدليسه بهذا الحديث. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد بن مخلد، وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال البدر العيني: في عمدة القارئ أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها. قال إيش؟ قال البدر إيش؟ قال البدر العيني. نعم. في عمدة القارئ بدر الدين العيني في عمدة القارئ أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثنى منها. إلا ما استثني منها، ولم يروي الأمر بقتل أو عدم جواز. اكتب هنا جواز، احسن الله إليك. إلا ما استثني منها. نعم. الأصل عدم. إلا ما استثني. شو كذا الاستثناء؟ لعلها ساقط، احسن الله إليك. عدم جواز الكلاب إلا ما استثني منها. قتل الكلاب إلا ما استثني منها. اللي هو الصيد والماشية والزرع والزرع والحراسة. نعم. لكن الحديث صريح، قال لولا أنها أمة منهم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها أسود البحير. صريحا قال هنا، أحسن إليك. والحديث بعده وكذلك الحديث بعده أنه نسخ، أنه نهى عن قتلها. نعم. لكن ذهب مالك إيش؟ قال بدر الدين العيني في عمدة القارئ أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروي الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخ بل محكما، وقام الإجماع. ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما. مهم هذا قول كثير العلماء، والبدل من هذا قول كثير العلماء. حديث محكمة أمر بقتل الكلاب ثم نسخ. صريح الحديث، فلا يقتل أسود البهيم النقطتين، وقتله لأنه شيطان وصرح بالعلة شاف الحديث، فيكون الباقي منهي عن قتلها. اللهم إلا المؤذي فهذه منها. المقصود أنها لا يقتل منها الأسود البهيم، كان أولا هما بقتل ثم نسخ، كما في الحديث بعد الإشكال اللي بعد الحديث عندك، حديث جابر عندك. نعم هذا هو، كان جميل، هذا هو أحسن الله. نعم. أمر به بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم البادية ثم نهانا عن قتلها. صريح. نعم أحسن الله إليك. فكيف يقول بدر الدين أنه قول أكثر العلماء؟ قول مالك أحسن الله عملك. ها؟ قول مالك وأصحابه. ايه؟ قال أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلب. وكثير من العلماء. نعم أحسن الله إليك. مالك يقول له خلاف، يعني كان ما يرى نجاسة الكلب. كذلك مذهب البالغين يتوسعون في هذا، يمكن يرون أكله وأكل الحيات وأنه لا بأس بها. لذلك الآن على مذهب مالك الآن يقول في الجزائر يأكلون الحيات، يقول الجزائر نأكل الحيات الآن، يصلخونها ويأكلون الحيات، بل يأكلون كل ما على وجه الأرض، يقولوا كله مباح. أخبروا بهذا، وأنهم عندهم الآن هذا ما عدا السم اللي في الحية، يصلح الحية وكلها ما عدا السم، لأنها أصل مباح. وكذلك الكلاب لا يرى الكلاب نجس. الإمام مالك ما يرى نجس. كلام في هذا كلام. قال أحسن الله عليك بدر الدين: وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود. هذا هو الصواب. نعم. بعده انتهى الكلام. نعم أحسن الله عملك. نعم. باب في الصيد.

يحصل خزق، ومعنى خزق إيش؟ نفذ، أي نفذ فيه. وفيه أيضا اشتراط ذكر اسم الله عليه، إذا رمى بالمعراض وخزق أن يرمي بحده وأن ينفذ وأن يذكر اسم الله عليه. هذا المعراض لا بد من هذه الشروط، أن يكون الضرب بحده المحدد، وأن يخزق معنى يخرق وينفث فيه، وأن يذكر اسم الله. قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة. وإن أصاب بعرضه يعني بغير طرفه المحدد. إذن الحديث دليل على أنه إذا صاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتل بعرضه فلا حل، وهذا مذهب الجمهور العلماء. وقال مكحول والأوزاعي من فقهاء الشام يحل مطلقا سواء ضرب بعرضه أو بحده، لكن هذا مصادم الحديث. الحديث فيه تفصيل، يعني قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزق فكل، وإن أصاب بعرض فلا تأكل. فكيف يقول مكحول إنه يحل مطلقا؟ هذا الحديث ما بلغهم. وقوله ذكرت اسم الله فيه أنه إذا أرسل الكلب ولم يسمي لم يؤكل، وهو قول أصحاب الرأي، إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل. وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الذكاة، إلى أن المراد بقوله وذكرت اسم الله قال ذكر في القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب للاصطياد، لئلا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك، قاله الخطابي. على كل حال ترك التسمية فيها التفصيل، من العلماء قال يحل مطلقا، ومن قال يحل مطلقا، ومن قال فصل في تركها عمدا أو نسيانا. ومن لا يرى التسمية يقول المراد بالتسمية بالقلب هنا، بمعنى أنه يكون عند إرساله قاصدا، عند قصد الصيام. هنا قال فكل مما سكن عليك وإن قتل، قل قال إلا أن يكون الكلب، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والحديث الأخير أخرجه الشيخان بن ماجه، وفي هذا الحديث دليل على وجوب التسمية، لكن إذا تركها نسيانا حل الصيد كالذبيحة، وإن تركها عمدا لا يحل على الصحيح. وفي دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلما على الصحيح، وهذا قول الجمهور، إذا أكل الكلب فلا يحل، لأنه إنما أمسكه على نفسه، وهذا قول الجمهور. والمسألة فيها تفصيل. قال مالك وقول الشافعي القديم نقل عن بعض الصحابة أنه يحل ولو أكل الكلب. الجمهور أخذوا بما دل على هذه، لأنه إذا أكل فلا يأكل، حتى إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف إنما أمسك على نفسه، صريح في هذا، وهذا قول الجمهور. وقال مالك الشافعي القديم ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل، واحتجوا بحديث أبي ثعلبة الخشني الباب الذي يأتي بعد هذا. أبي ثعلبة فليس فيه اشتراط ألا يأكل أبي ثعلبة كما سيأتي، ليس فيه اشتراط ألا يأكل، ولهذا بعض العلماء تجب حديث أبي ثعلبة وحملوا قوله فإن أكل فلا تأكل على كراهة التنزيه. مالك وجماعة قالوا ولو أكل يحل، وهذا محمول على التنزيه، قالوا فلا تأكل إنه محمول على التنزيه لا للمنع. والجمهور تجب حديث عادي مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. في آية المائدة يسألونك ماذا أحلهم قل أحلكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الآية فيها اشتراط كلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ما حديث عدي هذا إن أكل الكلب فلا تأكل. فقالوا الجمهور إذا أكل فلا يحل لأنه أمسك على نفسه، واستدلوا بالآية والحديث. ومالك وجماعة قالوا له أن يأكل، استدلوا بالحديث يعيش بثعلبة، وحملوا النهي هنا على التنزيه. سيأتي الحديث له طرق سيأتي. سجل الجمهور بحديث عدي هذا مع قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه. قدموا حديث عدي هذا على حديث أبي ثعلبة، قالوا لأنه صح، قالوا حديث عدي أصح من حديث ثعلبة وهو مقدم عليه. وما قالوا نجمع بينهما، الجمع مقدم، نحمل حديث أبي ثعلبة على الجواز وحديث عدي على نهي التنزيه. ومن العلماء من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، قال فهذا لا يضر. وقوله في الحديث فكلوا إني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، معناها أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنما أباح بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه. قال أهل النووي نعم. صلى الله عليك، في كلام على هذا عندك؟ الحديث الأول أحسن الله عملك هذا أخرجه مسلم أحسن الله إليك، كلاهما، والثاني أخرجه الشيخان. نعم الثاني أخرجه الشيخان، كلاهما أخرجه الشيخ العادي، الأول نعم كلاهما أخرج الشيخان الترمذي والنسائي، والكلام كلام شراح يعني الجمهور على المنع إذا أكل، ومالك وجماعة على الجواز، وحلوا بحديث ثعلبة قال يدل على الجواز، والنهي قال نجمع بينهما، النهي نحمل على التنزيه. والأقرب هنا قول الجمهور كما سيأتي. نعم سم سم المنطقية الموجودة عليه إذا خرجت محدد رصاص محدد نعم خزر نعم عند السهم عند رسال السهم كما ذكر عند رسال الجارحة أو السهم يذكر اسم الله عند الذبيحة عند الذبح، والجارحة سواء كان طير أو كلب عند إرساله، والسهم عند إخراج السهم عند الرمي وبسم الله، ويكون هذا صار رصاص يخرج محدد يخزن في الذبيحة. المنطقيها الأخيرة له يخرج الرصاص محدد مثل السكين يخزن. صلى الله عليك.